وان مليها من فضلك. طيب عادي ولا ممتاز؟ ممتاز. بكم؟ ثمانية ريال. أنظف القزاز لو سمحت وشوف الزيت كمان. أي خدمة. فين موقف الأتوبيس؟ في أول الشارع الجاي. متى يجي الأتوبيس؟ كل نص ساعة. ممكن أوصلك بسيارتي. فين رايح؟ لمكتبة الجامعة. أنا طالب في قسم التجارة. اتشرفت. 3 آسف، ممنوع الجلوس هنا. ليش؟ هذا مدخل غرفة الانتظار. اتفضل جوا. شكرا. في حمام هنا؟ لف يمين عند المكتب بعدين دغري. شكرا.